وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا وكفى بالله وكيلا. يا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أحللنا لك أزواجك قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا ادخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم لا تدخلوا بيوت النبي إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي والله لا يستحيي من الحق وإن

ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ومن يطع الله

افترى على الله كذبا بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلن you فقالوا ربنا باعد بين وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإن تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم والذين يسعون في وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وكذب

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وجاءكم النذير

ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما